قلبي شدا. قدر الله فكان الملتقى موعدا حلو اللقاء شيقا. قدر الله فكان الملتقى موعدا حلو اللقاء شيقا. وانطوى البعد الذي ما بيننا ربنا جاد عمري أشرقا. إن قلبي يا من القلب إلى مؤنس في الدرب محتاج بلا. يوقظ الروح ويسبي المقلى بالهوى بالهوى بالهوى. وفى وبالروح ارتقى. كبد الشوق أناس قبلنا قبلنا يا حبيبي واحد منهم أنا. يا حبيبي واحد منهم أنا. الهوى اليوم بقلبي أحدقا. قدر الله فكان الملتقى موعدا حلوا لقاء شيقا. وانطوى البعد الذي ما بيننا ربنا جاد عمري أشرقا. يا حبيبي فرحة لا تنتسى ضمنا في حسنها هذا المساء. كاد فيها خافقي أن يلمسا مهجة مهجة مهجة نجمي ابتهاجا باللقاء. سوف يبقى الوجد فيما بيننا طالما عشت وما عشت أنا. نحن بالإخلاص نبني بيتنا نحن بالإخلاص نبني بيتنا. وعليه قد كتبنا الموثقا. قدر الله فكان الملتقى موعدا حلوا اللقاء شيقا. والبعد الذي ما بيننا ربنا جاد عمري أشرقا. ربنا جاد وعمري أشرقا.